رجل يتعامل في البنوك الربوية وسألته لماذا تتعامل مع البنوك؟ فقال أنا لا أجد الفائدة، أنا لا أخذ الفائدة الربوية. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال لهم سواء. فالتعاون مع من يأكل الربا ويعامل الربا تعاون لا يجوز، لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فليس للمؤمن أن يتعاون مع من يتعاطى الربا في المعاملات.